بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق الله الخلق ليعبدوه، خلقهم ليعبدوه، لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى، أمرهم ونهاهم وابتلاهم وابتلى بهم. ولما اقتضت الجبلة التي جبل الله عليها الناس أن لا يكون عمل إلا وهو مسبوق بنية، وأن القلب ملك والجوارح جنوده، إن صلح صلح الجسد كله كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن فسد فسد الجسد كله، علق الرب سبحانه وتعالى عليه أحكاماً وأحكاماً عظيمة. وأحكام القلوب جملة أهم وأخطر من أحكام الجوارح، وإن كان أكثر الناس في هذا عن هذا في غفلة، وما ذاك إلا لقلة العلم. فالله جل وعلا جعل متعلق النظر الذي يقع عليه أو الذي يقع به الثواب والعقاب إنما هي القلوب والأعمال تبعا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأمر النية أمر عظيم، وإخلاص القصد لله جل وعلا في العبادة هو المقصد الأسنى، وهو السبب الذي من أجله بعث الله جل وعلا رسلا أن يعبدوه ويفردوه بالعبادة ولا يشركوا به أحدا. فرتب الله جل وعلا على هذا الإخلاص الأجور العظيمة، بل رتب على ذلك قبول العمل، فلا يقبل عمل إلا إن كان خالصا لله جل وعلا. قال الله جل وعلا: من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه، أو قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فقال الله جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي أمر للأمة، وتخصيصه به دليل على شرف العمل. ولما كان هو صلى الله عليه وسلم مع فضله وشرفه وعلو مكانته يؤمر به، فغيره ممن هو دونه من باب أولى. قال الله جل وعلا لنبيه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا الذي قد خلق الخلق من أجله وما أمره الله جل وعلا به أن يعبدوا الله وأن يخلصوا له العبادة. وإخلاص العبادة لله قسمان: قسم هو إخلاص من بين الأديان وأن يتوجه لله الديان بالعبادة جل في علاه، ويخرج من ذلك من عبد غير الله ابتداء قصده بعبادة، نبيا كان أو رسولا أو ملكا أو صالحا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك مما يعبد من دون الله جل وعلا. وقسم ثان هو توحيد لمن دخل في هذه الأمة، وهو أن لا يشوب عمله الذي يتعبد لله جل وعلا به شائبا، أن يكون خالصا لله جل وعلا، فيبتغي بالعمل الذي يقصد به وجه الله وجه الله، ولا يقصد بذلك عرضا من الدنيا زائد، ولا يقصد بذلك ذكرا أو رفعة أو غيرهما مما يبتغي الناس من دون الله جل وعلا. والآيات في هذا الباب وهذا المدار كثيرة وكثيرة جدا، والقرآن كله يدور عليها. فالله لما أمر عباده بمختلف الشرائع الأوامر واجتناب النواهي ما أمرهم إلا ليمتثلوا ذلك ابتغاء وجهه جل وعلا، ولم يكن القصد فقط امتثال الجوارح دون امتثال القلب، وهو الذي يسمى بخشوع النفاق كما سماه بعض أهل العلم، قال: اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. قالوا له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن تخشع الجوارح ولا يخشع القلب. فالمقصود الأعظم هو صلاح القلب. ولذلك ورد كثير في كثير من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تعذر عليه عمل كان من شأنه أن يعمله لولا العذر أجر الله جل وعلا له عمله، فدل ذلك على أن نية المؤمن أبلغ من عمله، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر الرجل أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا في مقابل المرض ومقيما في مقابل السفر. لما عذر بهذين العذرين، وهذان العذران من أكثر الأعذار التي تتعلق بالأحكام الشرعية من القصر والفطر وغيرهما، إن كان ذلك هو الدافع له على ترك هذه العبادات التي كان من شأنه أن يعملها أجر الله له جل وعلا أجره كاملا من غير نقص. وفي مثله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فوجد الصلاة قد أقيمت أو قد صليت كتب الله له أجر الجماعة والحضور. والحديث صحيح. وفي مثله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تمنى الشهادة رزقه الله جل وعلا أجر الشهداء ولو مات على فراشه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي مثله يقول صلى الله عليه وسلم كذلك: إذا نام المرء عن صلاته أو عن ورده الذي كان يصليه في ليلته أجر الله له جل وعلا أجر قيامه، وكان نومه عليه صدقة، فدل ذلك على أن المرء بنيته يجازى ويؤجر وإن تخلف العمل العذر، فما بالك إن أتى بالعمل نفسه. ودلت النصوص الكثيرة على اعتبار النية وعلى أنها أهم ما ينبغي أن يشتغل به المرء وأعظم ما تترتب عليه الأحكام الشرعية. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي هو أصل من أصول الإسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأخبر أنه لا يكون عمل إلا مسبوقا بنية، وأن الناس مجزيون بنياتهم من حسنا فحسن وإن سيئا فسيئ يجازون على قدر نياتهم. وهذا الحديث مما تلقته الأمة بالقبول، وهو مخرج في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه، وافتتح به كثير من أهل العلم مصنفاتهم كالبخاري الإمام رحمه الله والنووي، بل قال ابن مبارك رحمه الله: لو ألفت أي كتاب في العلم لابتدأت بهذا الباب. وذلك منهم رحمهم الله ورضي عنهم لما علموه من أثر هذا الحديث، ولعلمهم بعظيم منزلته، ولترتب كثير من الأحكام الشرعية عليه، حتى قال قائلهم: هذا الحديث نصف أو عليه نصف مدار الإسلام، وقال بعضهم ثلثه، وقال بعضهم ربعه. وكل من عدى جوامع حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي كان لفظها موجزا ومعانيها واسعة شاملة، عد هذا الحديث ولا بد. من قال هي ثلاث، وقال أربعة أو أقل أو أكثر، ما منهم من عاد إلا وقد عد. فدل ذلك على اتفاقهم وإجماعهم على مكانته. وهذا الحديث يبين أن الناس مجزيون بنياتهم، والنية الصالحة إحدى شرطي قبول العمل، فلا عمل إلا بنية ومتابعة، وهما مصداق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الشهادة التي لا يقبل في دين الله إلا إن أتى بها وحققها، ولا تنفع عند ربه إلا إن أتى بشروطها، أما في الدنيا فتقبل منه بمجرد التلفظ بها تعصب دمه وماله، في الآخرة لا تنفع إلا إن أتى بشروطها ولوازمها، ومعناها أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، وكل عبادة تصرف لغير الله فهي باطلة، فهي مردودة على صاحبها. والله أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معه غيره تركه وشركه. والشهادة الثانية، وهو الأصل الثاني في قبول الأعمال، هو موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لازم شهادة أن محمد رسول الله بعد إيماننا بأنه مرسل من ربه جل وعلا، يلزم من ذلك أن نعبد الله جل وعلا على وفق ما جاء به، فإن عبادة الله مما لا تتأتى بالعقول وإنما طريقها الشرع، ولذلك أرسل الله جل وعلا الرسل. فبعث محمد صلى الله عليه وسلم مبينا للناس ما يريده ويحبه من عباده إرادة شرعية، فمن أتى بهذين الأصلين فقد وفق تمام التوفيق، فقد أتى بأصلي الإسلام، بل إن شئت قل هما أصل واحد. فإن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله. كيف يوحد الله إن لم يعلم بما يوحد، وكيف يعبد، وكيف تصرف له العبادة؟ الشاهد أن هذان الشرطان هما شرطا قبول الأعمال، وفيهما يقول الله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، أخلص لله، لم يبتغي بذلك الحول والبدل. وهو محسن، شرط الإحسان موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالحسن ما حسنه الشرع وليس ما أدركه العقل، وذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم. والأدلة من السنة كثيرة وكثيرة جدا على اعتبار هذا الأصل العظيم، وهو إخلاص النية لله جل وعلا. فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات، ومن هم بها فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة واحدة. فدل ذلك على أن الهم وهو عمل القلب الذي يلي النية مباشرة وهو القصد وهو الذي يسبق العمل إن أتى به المرء حتى وإن تخلف العمل أجر عليه، فدل على مكانة هذه العبادة وأن المرء مجزي عنها. ولما كان الإخلاص بهذه المكانة رتب الله عليه وعلى من التزم به دخول جناته والفوز من عقابه، فالجنة لا يدخلها إلا المخلصون. قال الحسن البصري رحمه الله: كل الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم، والمخلصون على خطر عظيم. فكل الناس هلك إلا من أخلص، أخلص في عمل قد سبقه علم صحيح، فذلك هو شرط قبول العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيما يرويه عن ربه جل وعلا أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة أو يأمر يوم القيامة من كان قد عمل لغير الله جل وعلا أن يذهب لمن عمل له يبتغي أو يلتمس منه الأجر، فإنه لا أجر له عند الله جل وعلا. فمن لم يخلص في نيته حبط عمله وذهب هباء منثورا. إن المصيبة كل المصيبة والخذلان كل الخذلان أن يعمل المرء ويجد ويجتهد ثم لا يقبل الله جل وعلا منه، فيكون في ذلك فوات المرغوب في الدنيا بامتثال الأوامر وفيها مشقة وفيها ما يدفع قبوض النفس، فيفعل ذلك ثم لا يقبل منه، ثم لا يقبل منه. وما ذاك إلا لأنه لم يأتي بشرطها الذي هو الإخلاص، إما من أصله كان لا يؤمن بعمله وجه الله جل وعلا، أو في وصفه وما دخله، فيكون أصل العبادة لله، فيكون أصل العبادة لله جل وعلا، ثم تشوب الشوائب وتدخل الدواخل، فيشوب النية ما يشوبها ويبطل بذلك العمل. والله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، هو أعظم من خلقه. قل هل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فكيف يسوى بين الله وبين خلقه؟ هذه قسمة ضيزى، والله جل وعلا لا يقبلها، ويرد العمل إن أتى به صاحبه فقد أشرك في الله بالله جل وعلا غيره. هذا هو الظلم، وهو التسوية بين الخالق والمخلوق، سواء كان الشرك الأكبر أو أصغر. إن الشرك لظلم عظيم. لذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا حريصين كل الحرص على الاشتغال بهذا الباب وعلى تنقية القلوب مما شابها، فعملوا الأعمال وأخفوها، وكانوا على خوف ووجل من أن لا تقبل أعمالهم. فعن ابن أبي مليكة رحمه الله وهو من كبار التابعين قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، وهم أكمل الناس علما، وهم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا التنزيل ورأوا رأي العيان ورأوا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن لهم تلك الصوارف التي تأتينا اليوم. اليوم يسر أن يبرز المرء في دين الله جل وعلا وأن يظهر لقلة السالكين على هذا الطريق، ولكن أيامها كان الخير وافرا، وكان أهل الدين وأهل التقوى كثر، فكان في النبي صلى الله عليه وسلم وأكابر صحابته الأسوة، وهم الذين تحقق فيهم أمر الله وحكمه وامتثلوا شرعه وكانوا أولى الناس وأحرصهم بامتثال قول الله جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال الله جل وعلا: واستبقوا الخيرات، كانوا أسبق الناس لكل خير، ومنهم هذا الباب. كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، وقال بعضهم: أدركت 20 أو 100 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت بهم المسألة يتدافعونها، يود كل امرئ منهم لو كفاه غيره. لا يريدون بذلك شهرة ولا يريدون بذلك رفعة، وإنما يكفيهم من ذلك السلام. والكلام في هذا كثير، وأفعال السلف كثيرة وكثيرة جدا في هذا الباب، وما ذلك إلا لإدراكهم لعظم هذه المسألة. وقد أحضرت شيئا من أقوالهم ومما نقل عنهم في هذا الباب، فمن ذلك قال الأعمش رحمه الله سليمان بن مهران الكاهلي، قال: كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي، فإذا دخل الداخل نام على فراشه، أي حتى لا يظن الظان أنه كان يبيت لربه يصلي، فيظن به خيرا مما هو فيه، وحتى لا يدخله العجب، وحتى تسلم له نيته، فيبقى عمله خالصا لربه جل وعلا، وبذلك ارتفعوا، وبذلك نال الدرجات العلى. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جرت سعادة الله التي لا تتبدل، وسنته التي لا تتحول، أن يلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه، ويلبس المرائي ثوبي زور من المقت والمهانة والبغض وما هو اللائق به. ومما ورد كذلك في سيرهم وتراجمهم رحمهم الله ورضي عنهم وجعلنا من السالكين لسبيلهم، ما ورد عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنه رحمه الله كان إذا صلى في بيته ينشج نشيجا، أي يبكي بكاء حارا مرا بين يدي ربه جل وعلا. قالوا: ولو رجعت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله، ولو أنك أعطيته الدنيا بما فيها بملذاتها ومسراتها وأموالها، ثم يعلم مرء أو عبد من عباد الله كائنا من كان ما هو عليه من هذا الجانب من الإخلاص لما قبل، وما ذلك إلا لعظيم إدراكه لهذه المنزلة العظيمة. وعن حماد بن زيد رحمه الله، وهو من أكابر أتباع التابعين، ولا بأس أن نذكر بعلمائنا، فهم القدوة والأسوة، وكما ذكر بعض أهل العلم وأورد بذلك حديثا ضعفه بعض أهل العلم وقواه بعضهم: إذا ذكر الصالحون تتنزل الرحمات. ففيه حماد بن زيد، وكان من أقران مالك، وهو من الفقهاء 13 فقهاء الإسلام، ليسوا الأربعة فقط، وإنما الأربعة هم الذين انتشرت مذاهبهم وأخذ بأقوالهم تلامذتهم وقاموا بهم ونشروا مذاهبهم في الآفاق، وإلا من حيث المكانة والمنزلة والعلم والجهد الذي كان يبذل في تلك العصور فعددهم أكثر من ذلك، بل فيهم من يفوق بعض أهل المذاهب علما وعبادة، وما أمر سفيان الثوري ولا الأوزاعي عنا ببعيد. فحماد بن زيد وهو قرين مالك يقول: كان أيوب، وأيوب هو أبي تميمة السختياني، من أكابر التابعين رضي الله عنهم، كان في مجلس فجاءته عبرة، أي جاءه بكاء، فجعل يمتقط ويقول: ما أشد السكام، حتى يلفت النظر وحتى لا يظن الظان أنه يبكي من خشية الله، وذلك حاله. والواحد منا اليوم ربما يسعى ويحرص من أجل أن يخرج دمعة أمام الناس، ولسان حاله يقول: لله أبي ما أتقاني، وهو من أبعد الناس على مثل هذه المنزلة وعلى مثل هذه المكان. قال يمسك أنفه ويقول ما أشد الزكام، فيظن الظالم أنه ما أصابه إلا من أجل الزكام، تدمع العين وتأخذ العرق. وعن سلام قال كان أيوب السختيان يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، يوهم الناس أنه قام ساعة وأنه لم يكن يتعبد ربه جل وعلا، فلا يظن به خير مما هو فيه. قال بعض أهل العلم الإخلاص أن يستوي ظاهرك وباطنك، والرياء أن يكون ظاهرك خيرا من باطنك، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنك خيرا من ظاهرك. وهذا الذي كانوا فيه، كانوا في هذه المنزلة التي هي الصدق في الإخلاص، كانت بواطنهم خيرا من ظاهرهم. ذكر عن ابن سيرين رحمه الله أنه كان يمازح الناس في يومه، يضحك ويلعب ويمازح الناس، فإذا أقبل الليل لم يعرف، قضاه كله في البكاء لله جل وعلا. ولكن الله جل وعلا كما مر من كلام ابن القيم اقتضت سنته في كونه أن يظهر ذلك على عبده مبالغة في رزقه أجره في الدنيا دون الآخرة وقبل الآخرة، وذلك من حكمته ومن رحمته بخلقه جل في علاه. وعن ابن واسع محمد بن واسع يقول إن الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم، أي أنه يبكي من خشية الله، قائما لله جل وعلا ليلة وامرأته وهي ألصق الناس به تعيش معه بجانبه 20 سنة لا تعلم بذلك. وهذا الذي قاله ليس ضربا من الخيال، وهو يتكلم عن علم، ولعله قد قصد نفسه ولكنه قد عمى حتى لا ينسب فضلا لنفسه. ومن أخفى عمله لله جل وعلا كان جزاؤه من جنس عمله، أخفى الله جل وعلا له الأجور العظيمة، ذكر الله جل وعلا أجورا رتبها على كثير من الأعمال، ولكن لما ذكر الإخلاص ذكر في مقابله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله جل وعلا عن عباده الصالحين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أو بما كانوا يكسبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذا الجزاء جاء مقابلا لمن تتجافى جنوب عن المضاجع، تبتعد، مع أن المضاجع تدعوهم، لينها ورقتها ودفئها مع تعب وسهل ومحبة للنوم، إلا أن نيتهم وإخلاصهم دفعهم لأن يتركوا ملذاتها، ملذات النفس، وأن يلجأوا إلى ربهم جل وعلا بالعباد. وذكر مع ذلك الإنفاق في سبيل الله يبتغى به وجه الله جل وعلا، فكان الأجر والجزاء من جنس العمل، وأخفاه مبالغة في التشويق، ولأن والله أعلم قلوب الناس لا تدركه ولا تعيه، فعما لهم ذكرى ما أعده لهم جل في علاه. يقول الحسن البصري رحمه الله إن كان الرجل جمع القرآن وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به، ولقد أدركت أقواما ما كانوا على عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا. أدرك أناسا يحفظون من كلام الله جل وعلا، وقال بعض السلف كذلك وإن كان الرجل لا يتفقه ويتعلم العلم الغزير ولا يتفطن له، كانوا يخفون ذلك لينفعهم عند ربهم. والشهرة قاسمة للظهور، وحب الظهور يقسم الظهور كما قيل. وإن كان الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار، وما يشعرون به، ما يشعرون أنه يصلي، يخنس دونه ويعني يخافتهم ويترك مجالسهم من دون أن يلفت النظر ويتعبد لربه جل وعلا. قال بشر بن الحارث رحمه الله: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس، لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. وإنما الصدق والإخلاص أن يعلق قلبه بالله، ويكفي بذلك أن يعرفه ربه، أن يعرفه ربه. شهدت مرة المشهد، أنا دائم الذكر له، ومن جالسني سمع ذلك مني كثيرا. كان في مجلس للشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله، حفظه الله ورحمه حيا وميتا، وذكر في بعض في شرح التلميذي، وذكر النعمان بن مقرن، وهو ممن اختلف في صحبته، وكان عمر رضي الله عنه قد أمره على بعض المغازي. فبعد الدرس أتى بعض تلاميذ الشيخ، وهو الذي يقرأ عليه المتون، هو الشيخ الدكتور عبد الرحمن الرشيدان، بترجمة خرجها لابن مقرن النعمان بن مقرن، وذكر أن عمر قد أمره على بعض المغازي. فكتب الله جل وعلا له النصر، وجاء الرسول مبشرا عمر سابقا الجيش، يبشره بفتح الله جل وعلا على عباده المؤمنين. فسأله عمر: ما فعل النعمان؟ فقال: احتسب النعمان، أي أنه قد مات. فبكى عمر. وسألوا عن آخرين، قال: ما فعل فلان وفلان؟ فقال: قد قتلوا في سبيل الله نحسبهم، والله حسيبهم. قال: وآخرين لا تعرفهم، أي هذا الرسول قال لعمر أن هناك آخرين لم تعرفهم قتلوا في سبيل الله جل وعلا. فقال عمر: وما ضرهم أن عمر لا يعرفهم، ولكن رب عمر يعرفهم. فيكفي العبد المؤمن أن يعرفه ربه، يكفيه ذلك. الشاهد والذي علق في الذهن عند ذكر هذه الحادثة: بكى الشيخ عبد المحسن رحمه الله بكاء مرا، وأبكى كل من كان حوله، وقام الناس يقبلون رأسه ولم يسدوا عن درسه، ثم انفض وانصرف. فالشاهد أن بشر بن الحارث رضي الله عنه قال: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. قال ابن المبارك رحمه الله، وهو عبد الله بن مبارك، وهو أحد الفقهاء الذين مر ذكرهم، وكان من العلماء العاملين العباد المجاهدين، قال: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، مالك بن أنس الإمام، قال: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، أي رفع الله جل وعلا له ذكره وأعلى مقامه، وجعله مكانة ومنزلة في قلوب خلقه. ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك ليس له كثير صلاة ولا صيام، ليس بكثير الصلاة ولا بكثير الصيام. قال إلا أن تكون له سريرة، إلا أن يكون له سريرة بينه وبين ربه، وهذا هو الشاهد، وهذا هو المقصود بالإخلاص الذي ينفع صاحبه. قال الفضيل بن عياض وهو من أكابر عباد هذه الأمة بإطلاق، قال تريد الجنة مع النبيين والصديقين، وتريد أن تقف الموقف مع نوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام بأي عمل وأي شهوة بأي عمل وأي شهوة تركتها لله عز وجل، وأي قريب باعدته في الله، وأي بعيد قربته في الله. تريد أن تحشر مع الصالحين ولم تعمل عملهم، تريد أن تكون معهم تمني نفسك ولم تسلك سبيلهم، ترجو نجاتها ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. فينبغي سلوك ذاك الطريق حتى يصل المرء إلى ما وصلوا إليه رضي الله عنهم، وهم كانوا يحرصون على الإخلاص مع كثرة أعمالهم وكثرة قربهم وتقربهم من ربهم جل وعلا. ونحن قل عندنا العلم وقل عندنا العمل، وأعمالنا قليلة وقليلة جدا. ذكروا عن حماد بن سلمة رحمه الله، قيل له أو قيل لو قيل لحماد إنك تموت غدا ما وسعه أن يزيد في العبادة شيء، لأنه قد وطن نفسه على أنه يموت ساعته ولحظته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فامتثل هذا الأمر، إذا قيل له إنك تموت غدا ما وسعه أن يزيد في العبادة شيء، أن يزيد في العبادة شيئا، لأن وقته كله معمور بذكر الله وطاعته. فأين نحن من هؤلاء؟ إنما نخوض ونلعب ونضيع الأوقات والأعمار فيما ينفع وفيما لا ينفع، ومع ذلك نظن على أنفسنا بأن تقبل منا هذه الأعمال، إن كانت قليلة فأحرى بنا أن نخلص فيها، نخلص فيها ونسأل الله أن نصل وأن نسلم. فما بالنا أعمالنا قد لا تبلغنا إن كنا مخلصين فيها، فضلا عن أن يشوبها ما شابه وأن يدخلها ما يحبطها. ذلك كان هديهم ووصفهم، ومع ذلك كانوا يحتقرون من أنفسهم ويحقرون من شأنهم ولا يظنون أنهم على شيء، وكانوا يخافون من ذنوبهم وأعمالهم. يقول ابن المبارك رحمه الله أحب الصالحين ولست منهم، وأبغض الطالحين وأنا شر منهم، وأنا شر منهم. هذا يقوله ابن المبارك، ويقول إذا عرف الرجل قدر نفسه يصير عند نفسه أذل من الكلب، أكرمكم الله. إذا عرف الرجل قدر نفسه يصير عند نفسه أذل من الكلب. ومن نعمة الله على العبد أن يعرفه قدر نفسه. وسمعت في بعض الأسئلة دعاء للشيخ الألباني رحمه الله بليغا، كان يقول اللهم عرفنا قدر أنفسنا. ومن عرف قدر نفسه ومن عرف قدر نفسه فاز ولا بد، فلا يتعارض ولا يظن أنه يمن على ربه بإسلامه وإيمانه، فإن الله هو الذي وفق وهو الذي هدى، ولو أنه لم يرتب على ذلك أجرا وإنما كان عملك له دون أجر بمقتضى عبوديتك له، أنت تعمل من أجل أنه هو الرب وأنت العبد، وخدمة العبد للرب واجبة من دون ما استحقاق، من دون أن يستحق على ذلك أجرا فوق ما يجب عليه من مرتبة العبودية. ولكن الله جل وعلا من رحمته وتفضله على عباده شرع لهم وجعل لهم ما يكافئهم به على أعمالهم وما يقربهم منه زلفى. قال خلد بن تميم سمعت الثوري بمكة وقد كثر الناس عليه، فسمعته يقول: ضاعت الأمة حين احتيج إلى مثلي. انظروا كيف يحقر من شأن نفسه وهو الإمام الثوري. لا يعلم في عهد أتباع التابعين أعبد لله من الثوري، وكانوا يشبهونه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: كان الثوري أشبه الناس بالأسود، وكان الأسود أشبه الناس بعلقمة، وكان علقمة أشبه الناس بابن مسعود، وكان ابن مسعود أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا شبه من شبه من شبه، فيستفاد منه أن الثوري كان من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا ودينا. قال مالك: اجتمع عندي أبو حنيفة والثوري والأوزاعي، فكان أرجاهم عندي الثوري، ولكنه رجل صالح في نفسه، وأقواهم على هذه الأمة الأوزاعي، أو كما قال بمعناه وساقه الذهبي في بعض تراجمهم من سير أعلام النبلاء. الثوري هذا الإمام يقول: ضاعت الأمة حين احتاج الناس إلى مثلي. فكيف نقول اليوم وقد احتاج إلى مثلنا؟ ولا يحسن بنا أن نحشر أنفسنا معهم أو أن نقارنهم كذلك مزرم بهم. فماذا يقال اليوم إن احتاج الناس إلى أصاغرهم علما وسنا وقدرا؟ فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يسيرون على دربهم. قال محمد بن أسلم الطوسي: قد سرت في الأرض ودرت فيها، فبالذي لا إله إلا هو ما رأيت نفسا تصلي إلى القبلة شرا عندي من نفسي. وذلك هو الموفق الذي قد شغل بعيوب نفسه، شغلته عن عيوب الناس، وشغلته عن الطعن فيهم، فينسى العودة أو الشجرة في عين نفسه والقذاذة في عين أخيه. تلك علامة المخذولين، وينبغي لكل واحد أن يعتني بنفسه. لا تكلف إلا نفسك، اشتغل بها، هذبها، ادفع عنها شوالبها حتى تخلص لك النية، فيخلصك الله جل وعلا بها، تبتلئ فتكون مخلصا، فيجعلك الله بعدها مخلصا أي مصطفا، وكذلك اصطفى كثيرا من عباده المؤمنين ومن المرسلين، إنهم كانوا من المخلصين أي بإخلاصهم أخلصهم الله جل وعلا واصطفاهم. وتلك منزلة لا يبلغها إلا من جاهد نفسه السنين الطوال. قال الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وقال بعض السلف: أشد شيء على النفس الإخلاص، لأنه ليس له فيها أو ليس لها فيه نصيب، أي للنفس لا نصيب لها من الإخلاص. والإخلاص ألا يطلب مشاهدا لعمله غير الله جل وعلا، لا يطلب رضا الناس، ولا يطلب مدحهم، ولا يطلب ثناءهم، إنما يريدون بذلك وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يريدون أن يصفى لهم عملهم، وأن لا يطلع عليه غير ربهم، أو أن لا يطلع عليه غير ربهم جل في علاه. ولكن في المقابل ليس ذلك بالطريق السهل، والعواقب والعثرات في طريقه كثيرة، وأهمها الرياء والعمل من أجل الدنيا. وكلامنا على الرياء إذ هو ما يناقض الإخلاص لله جل وعلا. والرياء من المراءات، ويقصد به المراءة والتسميع، وذكر الرياء تغليبا، وإلا فإنه يدخل فيه العمل من أجل ما يرى الناس أو من أجل ما يسمعون. والرياء هو الشرك الأصغر يسيره، وأما الرياء في أصل الدين فلا شك أنه الكفر وأنه النفاق الذي قال الله جل وعلا فيه أو في أهله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عن المنافقين ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم ولكنهم أظهروا الإيمان. ولكن حديثنا كما قلنا في من دخل في ملة الإسلام وفي من تقرب بالعمل الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا ولكن جابته الشوائب ودخل في نيته الدواخل. فهذا الرياء هو الشرك الخفي وهو شرك السرائر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي أو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: وما هو؟ قال: شرك السرائر، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من أعين الناس، أخوف من المسيح الدجال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والمسيح الدجال من أعظم الفتن، وما من نبي إلا وقد حذره أمته، وفتنته فتنة عظيمة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيد منها في صلاتنا في كل صلاة، نستعيد من أربع وفيها من شر فتنة المسيح الدجال. ومع ذلك الرياء أشر منه وأخبث، والنبي صلى الله عليه وسلم منه أخوف، فهذا لا ينجو منه إلا من رحمه الله جل وعلا، هو الحالقة التي تحلق الدين وتحبط العمل، فهو أمر خطير عظيم. هذا الرياء الذي يعجل الله جل وعلا عقوبة صاحبه في الدنيا غير ما ادخره في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راى الله به، ومن سمع الله به، أي من عمل الأعمال يرائي بها الناس راى الله به، وأظهر زيفه وأظهر عيبه وسوءته وعورته. ومن سمع، أي من طلب ثناء الناس من أجل أن يسمع عنه كلام حسن وذكر حسن، سمع الله به، وخرج الله له جل وعلا عيوبا معاقبة له بنقيض قصده. فهذا خطر عظيم، خطر عظيم، وهو السبب المهلك، وهو السبب من أسباب هزيمة الأمة وضعفها. في بعض طرق حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لعلكم تنصرون بدعاء ضعافكم وصلاتهم وإخلاصهم، صح بهذا اللفظ عند النسائي، فذكر بإخلاصهم، فالإخلاص سبب للنصرة وتركه سبب للهزيمة والذلة والخسار والوبال. والدوافع إلى ما عرفت يعني شر هذه المنزلة وشر هذا الداء والبلاء يحسم بطالب العلم، وهذا كما قلنا من أنفع ما يتعلمه المرء، من أنفع ما يتعلمه المرء. أحكام القلوب أهم من أحكام الجوارح، أن يعرف مداخل الرياء، ما الذي يدفع عليه، فإذا عرف المداخل أمكنه غلق الأبواب. فالرياء يكون لأحد ثلاثة دوافع: أولها طلب الثناء من الناس أو محبة مدح الناس، وهذه جبلة، والناس يحبون أن يذكروا بالجميل، فيطلب بعمله مدح الناس ويطلب تعظيمهم أن يكون معظما. فينبغي على المرء أن لا يطلب المدح إلا من الله جل وعلا، ويعلم علم اليقين أنه إن عمل العمل الحسن فإن الله مباهٍ به من هم خير ممن يتزين هو لهم، يباهي بهم الملائكة، بل يحسن صورة عبده في قلوب الناس. فالإخلاص موجب لمحبة الله، والله إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فيحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فيحبه فيحبه فيحبه، ثم يبسط له القبول في الأرض، والعكس بالعكس. وليعلم أن قلوب الناس كلهم بين يدي الله جل وعلا، يقدر أن يقلبها متى شاء كيفما شاء. فتترك عبادة ربك والإخلاص له وتطلب مدح غيره، وما أدراك أنه لا يعاقبك فيصرف قلب الغير، ما الذي يضمن لك؟ القلوب بيد الله، ولو أنك طلبت ذلك ممن بيده الأمر كله وبيده تصريف الأمور وهو مقلب القلوب لحصل ذلك ولابد. والمسلم لا يطلب ذلك، ولكن سنة الله في كونه تقتضي أن يكون هذا. وقد مر بنا كلام ابن القيم، وابن القيم من أهل الاستقراء التام لهذه الأبواب والمسائل، فهو ظاهر لا محالة، أي ثناء الناس. فالمرء إذا عمل العمل لا يطلب المدح ولا يطلب الثناء، ولكن إن وقع بمحض فعل الله جل وعلا من دون تسبب المرء فلا إشكال، ولكن يخشى على صاحبه أن يفتتن فيحرص أن يجتنب المجالس التي يذكر فيها بخير والتي يحمد فيها ويمدح فيها. السبب الثاني أو الباب الثاني من أبواب الرياء هو كراهة الذم، وهو مقابل الباب الأول. فالناس قد يعملون الأعمال من أجل أن لا يذموا، مثل الذي يقاتل حتى لا يقال جبان، والذي يفتي ويتكلم في دين الله حتى لا يقال جاهل، والذي يتصدق وينفق حتى لا يقال بخيل. فهذا يعمل العمل لا يبتغي به وجه الله جل وعلا، ولكن من أجل أن يفر من ذم الناس. ويحسن بهذا أن يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الناس قائلا إن حمدي زين وذمي شين، قال صلى الله عليه وسلم ذاك الله، فالله هو الذي حمده زين، ومن ذكره بخير وأثنى عليه فهو الذي ينفعه، وذلك هو الذكر النافع. وأما ذم الله فهو قاسم الظهر، وهو الذي لا تقوم لصاحبه قائمة، وكما ويقال فيه ما قال في الأول، أن يرجع المرء لله جل وعلا وأن يعلم أنه لا يقع شيء في ملك الله إلا بإرادة الله، فيلجأ إلى الله جل وعلا يبتغي منه الرفعة وحده جل في علاه. والأمر الثالث أو الباب الثالث من مداخل فيها هو الطمع فيما في أيدي الناس، ومحبة التبجيل والتعظيم، مثل وهذا من أدق الأبواب فيما يتعلق بأبواب الإخلاص والرياء، وقل ما يتفطن له المرء. فيحب الواحد أن يعامل معاملة خاصة لأجل دينه، فيحب أن يتسامح معه في البيع والشراء لأنه صاحب الدين، ويحب أن يبتدأ بالسلام لأنه صاحب الدين، ويحب أن يعامل فوق ما يعامل به عباد الله جل وعلا، فكأنه يبتغي الأجر في مقابل عبادته تلك. وهذا يعصم منه من عصمه الله جل وعلا. وجماع ذلك كله أن يحاسب كل واحد نفسه قبل أي عمل يريد أن يعمله، يسأل نفسه لما هذا العمل. وكذلك كان يفعل السلف فيما نقل عنهم، فإن وجدوا أن نيتهم قد خلصت لله أقدموا وإن وجدوا فيها شيئا أحجموا وتركوا الإقدام حتى لا يتعبدوا لله جل وعلا إلا بما أراد. ولو أن العمل إذا أريد به أو شورك في النية غير الله جل وعلا معه بطل فحسب لهان الأمر، ولكنه موقع في الشرك وموقع في الضلالة، ويترتب عليه أعظم العذاب والعقاب وأشده. وأبو هريرة رضي الله عنه يذكر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار بإطلاق، وذكر منهم مجاهدا ومعلما ومتصدقا، كلهم يعمل العمل، وهذا العمل مما يبتغى دين الله جل وعلا، لا يعمله الله وإنما يعمله من أجل المدحة والثناء ومن أجل أن يقال فعل، فكان جزاؤهم أن تسعر بهم النار، بل أن يبتدأ بهم بمشهد من الخلائق كلهم مسلمهم وكافرهم جزاء وفاقا. فنسأل الله أن يخلصنا ويجنبنا هذه المسالك الردية. وتحقيق الإخلاص يحتاج إلى معرفة بالرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وأن يعلم وأن يؤمن بقدره وأنه لا ينفع إلا ما قدره الله جل وعلا، ولا ينفع المرء إلا أن يستجيب لأمر ربه جل وعلا، وأن يعلم أنه يرقبه وأنه يراه ويعلم تقلبه. فلا تجعل الله يا عبد الله أهون الناس إليك أهون الناظرين إليك كما قال بعض السلف. الواحد قد يستحي من المعصية فيتستر عن أعين الناس ويعمل العمل ويبتغي بذلك نظر الناس ويغفل عن أن الله جل وعلا يرقبه ويلحظه، فجعل الله أهون الناظرين إليه. ولو أنه عظم ربه وعرف علو وصفه وقدره وأيمن واعتقد إيمانا جازما بأن الله يعلم ما هو عليه وأنه يسمعه ويراه ولا تخفى عليه خافية، ما كان ليقايف المحذور وما كان ليشرك بالله غيره. من الأسباب المعينة كذلك على تحقيق الإخلاص أن يلحظ ما أعده الله جل وعلا لعباده من الجنة، ويعلم أن الجنة تحتاج إلى إخلاص، ومديح الناس وثناؤهم هو من حظوظ الدنيا، فيقارن المرء بين حظوظ الدنيا وحظوظ الآخرة. ولا شك عند من صفت بصيرته أنه لا مجال للمقارنة. من الأسباب المعينة مجالسة الأخيار والصالحين، الأحياء منهم والميتين، الأحياء بالتماس مجالسهم والجلوس معهم والاستفادة من هديهم والتذاكر معهم، وأما الميتون فبقراءة سيرهم والاستفادة من هديهم، وقد سطر لنا ذلك، وليس بيننا وبين أن نقف على ذلك إلا أن نفتح الكتب ونشمر عن سواعد الجد، فالكتب مسطورة مرقومة موجودة ميسورة، وتيسر لنا في عصورنا هذه ما لم يتيسر لأولئك القوم وقد بلغوا ما بلغوا، ولو أن الذي عندنا كان عندهم لكانوا في العمل أبلغ وفي التقوى أسبق وأسبق، فما بالنا نحن وقد كثرت سبل الخير لمن أرادها ولكن قصرت الهمم وضعفت النوايا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه تذكرة، ويحسن بطالب العلم خاصة غير عامة الناس، مطلوب الإخلاص من كل الناس، ولكن هو في حق طالب العلم آكد، فهو حامل ميراث النبوة، وهو الذي يحسب على الدين ويطعن فيه ويطعن في الدين إن طعن فيه. فلا تغتر يا عبد الله بما أوتيت، ولا تغتر بعلمك، ولا تجسر عن الكلام عن الله جل وعلا بغير علم، حتى يقال شيخ ويقال متمكن ومتضلع وعالم ومحدث وعلامة، هذه والله ما تنفع عند الله. وقد مر بك من سير الصالحين، ونحن نقول ذلك ولا نزكي أنفسنا، بل فيها ما فيها، ولكن لعل الذكرى تنفع الجميع. قد مر بك من تراجمهم أنهم كانوا لا يحبون الشهرة ولا يحبون أن يعرفوا، كانوا يحبون أن يكون أمرهم بينهم وبين ربهم لا يطلع عليه غيره جل وعلا. هذا ما أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول: إنني أجد في نفسي وأعمالي أحوال كثيرة، منها أن القلب مشغول بالدنيا في أغلب الصلوات، وقلة قراءة القرآن، وقلة النوافل، وكثرة الغيبة، وحب الدنيا، فما هو المخرج؟ جزاك الله خير. وجزاك. المخرج من ذلك موجود في سؤالك. قلت: قلة قراءة القرآن فأكثر من قراءة القرآن، وقلة النوافل فأكثر من النوافل، وكثرة الغيبة فانتهي عن الغيبة، وحب الدنيا، علق قلبك بالآخرة، واقرأ كلام الله جل وعلا وتدبر حتى يعظم يقينك بصدق كلامه، وتتمثل ما ورد في النصوص من الجنة والنار، فيكون في ذلك أبلغ دافع لك من أن تتقدم في طريق مرضات الله جل وعلا. وكلنا هو هذا الذي قد وصفت. يقول: رحمك الله، نرجو منك نصيحة حول أسلوب الدعوة، حتى أن حيث أن كثيرا من المصلين يتأذى من طريقة دعوة الإخوة، حيث يسارعون إلى كلمة حرام وكلمة لا تجوز مع عدم الابتسامة، فهذا أسلوب سيء أفيدونا رحمكم الله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. يحسن بطالب العلم خاصة أن يترفق في دعوته، وهذا الزمن زمن الرفق كما نقع عن أئمة العصر، ولا يكون الرفق في شيء إلا زان. والناس في عصرنا هذا خاصة قد بلغوا من البعد عن الدين ما لم يبلغوه في عصور كثيرة سلفت. لم يكن في العصور الأول من يطعن في دين الله صراحة، كان المسلمون على ما فيهم من التقصير والضعف والذنوب، لهم عقيدة راسخة في كمال هذا الدين وفي احترامهم لأهله وحملته، ولكنهم قد قصروا بأعمالهم. لكن اليوم صار يطعن في الدين أو يطعن في حملته، فينبغي لذلك أن يحتاط أبلغ مما كان يحتاط الأولون من ذلك. وربما زجر ابن عمر أو ابن عباس بعض من وقع في المخالفات زجرا، وما ذلك إلا لعلمهم بمكانتهم في قلوب الناس، وأن هذا الزجر وتلك القوة تؤتي أكلها وثمارها. كيف هذا الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى الله جل وعلا في كتابه ينهى ويشتد ويغضب، فعلموا أنهم وطنوا أنفسهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغضبون إلا لما يغضب الله جل وعلا وما يغضب نبيه صلى الله عليه وسلم، فيعلمون بذلك ويستدلون على أن ذلك مما يخالف الشرع. ولكن اليوم أين نحن منهم؟ ونحن في محل التهمة. فينبغي الترفق وحسن معاملة الناس واستعمال الكلمة الطيبة، وأن ينهى عن يعني المحرمات من دون توصيف إن كانت الأوصاف تنفرهم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في جاء لبعض قرى نجد وكانوا يعبدون أو يطوفون على قبر زيد بن علي، فكان يقول له الله خير من زيد، توجه إلى الله فهو أفضل، ولم يطعن في زيد ولم يعني يكفر الناس اليوم لفظ الكفر يأنفون منه ويفرون منه، ولفظ البدعة يأنفون منه، وصل وسعى إلى أن تزيل عنهم هذا الذي قد لامسوه من غير يعني ما تصدهم بمثل هذه الألفاظ، أوصلهم للحكم الشرعي واجتنب الألفاظ التي ينفرون منها، ومن ذلك الإكثار من لفظ حرام. وقد رأينا وسمعنا كثيرا من أهل العلم، وسمعت كثيرا الشيخ عبد العزيز الشيخ في فتواه يسأل كثيرا ويقول هذا ما ينبغي ولا يحسن وأنصحك، يجتنب التصريح وصدم الناس صدما بحرام، بل نقل عن الإمام مالك وذكر ذلك ابن القيم في إعلام الواقعين وإعلام الواقعين أنهم كانوا يتحرزون من ذكر لفظ حرام، يقولون أكره، وحينما سئلوا عن ذلك قالوا وما أدرانا عن الله أن نقول حرام فيقول كذبتم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. المهم إن كان هناك منكر أن ينكر بطريقة مشروعة يقبلها المرء، فالعبرة بأن يهدى، وليست العبرة فقط بأن تصدمه وتقول أقمت حجة، هذا الواجب، والله الموفق. يقول هذا السؤال لم يصلك بالأمس ولم تجب عليه، أيهما الأوجب أو الأفضل، التفرغ لحفظ القرآن أو طلب العلم، أي العلوم، أي العلوم الأخروية كالعقيدة والفقه وعلم الحديث؟ العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو من فروض الكفاية أو من المستحبات، أما ما كان من الواجبات فيجب تحصيله، وحفظ القرآن لا يجب منه إلا قدر ما تقوم به عبادة المرء، الفاتحة وسورة معها، وما عدا ذلك فهو من فروض الكفايات. والعلوم الشرعية منها ما هو واجب كتعلم ما لا تصح العبادة إلا به، وأهم ذلك أبواب العقيدة، أصول العقيدة العامة، فهي بهذا الاعتبار أهم من حفظ القرآن كله. وأما التوسع في الفضل وفي المستحبات فمستحب القرآن خير من مستحب العلوم، وكانوا في بادئ الأمر يأمرون طالب العلم ألا يشتغل بحفظ الحديث والسماء حتى يكمل كلام الله جل وعلا فتتم له الآية، وهو من الترتيب المفيد المهم، ولكن إن كان يأخذ ذلك طولا وربما لا تتهيأ له فرص طالب العلم مثل هذه الفرصة، فربما يحسن به أن يقسم وقته ويجعل شيئا للحفظ وشيئا لباقي العلوم فيجمع بين الحسنتين، وله في ذلك سلف، وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون 10 آيات ثم لا يجاوزون حتى يعلموا ما فيها من العلم فيتعلمون العلم والعمل. يقول ماذا يفعل من كان يشعر أنه منافق وكيف يمكن له أن يحقق الإخلاص أو أن يمكنه من قلبه؟ جيد أن يشعر الإنسان بأنه منافق، ومن لم يتهم نفسه في إخلاصه قال ابن القيم فلا إخلاص له، بل ذكر شيخ الإسلام الهروي قال الإخلاص في الإخلاص كما قال بقدر ما تلحظه من قلة الإخلاص، الذي تلحظه من قلة الإخلاص هو إخلاصه، فجيد أن يؤتى بهذا الباب. أما الأسباب فقد ذكرنا بعضها. يقول ما هو الفرق بارك الله فيكم بين النية والقصد؟ وفيكم بارك الله لا فرق، يقول لقد ذكرت بالأمس كلمات طيبة في تحفيز الإخوة على الإكثار من قراءة الكتب وطلب العلم الصحيح منها، ولكني أظنك نسيت ولم تتعمد ألا تذكر أن الكتب في المكتبات الإسلامية اليوم تزخر بما هب ودب من كتب أهل البدع ككتب سيد قطب الضار وكتب القرضاوي والغزالي المصري وكتب أبي حامد الغزالي وغيرها. المهم هذا الأمر دين ويجب على المرء أن يعلم من أين يأخذ دينه. ولو أن مرأة أصابه مرض في بدنه لسعى إلى أن يذهب إلى أو أن يسأل على أهل الاختصاص وعلى من يوصف بالحذق في العمل. وأمراض القلوب أبلغ من أمراض الأبدان وخطرها أخطر وأعظم، فيجب أن يسأل عن أهل العلم والدين أصحاب العقيدة الصافية السليمة والمحققين منهم ممن جمع بين العلوم الأصلية وعلوم الآلة فيأخذ منهم. وجزاك الله خيرا على التنبيه. يقول: أسمع سب الجلالة في مجمع من الناس، فنعجل على النهي على هذا المنكر، فأسمع صوت يقول أنت أو أن تريد أن يمدحك الناس، كيف أتصرف؟ لا يصدنك ولا يأتينك الشيطان، والشيطان علم منك صدقا في نيتك وربما أراد أن يلبس عليك من أجل أن يصرفك عن العمل فلا تلتفت إليه، فليس هو بالناصح ولا هو بالأمين. وسل نفسك بينك وبين نفسك، ونختم بهذا: إن كان عملك يحسن أو ترى أنك تعمله لو لم يوجد أمامك ناس، أي لو كنت في خلوة وليس أمامك من يظن أنك يعني تحسن له العمل، فتفعل، يعني تجيب نفسك تقول لو أني كنت وحدي أفعل هذا، فتتقدم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.